بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 31 من دروس كتاب مشكاة المصباح في العدة والسلاح في أحكام النكاح. قال الشيخ رحمه الله: وما زال الكلام في الطلاق، فالصريح سوى لفظي الخلع والمفاداة كما مر 3 ألفاظ. لفظ الطلاق لاشتهاره فيه لغة وشرعا، والفراق والسراح بفتح السين لورودهما في القرآن بمعنى، ومحله في من عرف صراحتهما. أما من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريحه، كما في الاستذكار عن ابن خيران، وهو كما قال الأذرعي ظاهر لا يتجه غيره، إذا علم أن ذلك مما يخفى عليه. فإذا قال أنت طالق أو مطلقة بتجديد اللام، أو طلقتك، أو أنت مفارقة، أو سرحتك، أو أنت مسرحة، أو يا طالق، أو أنت الطالق بالتعريف، أو أنت طالق، أو أنت طالق بفتح التاء، أو أوقعت عليك طلاقي، أو ألقيت عليك طلقة، طلقت سواء، نوى به الطلاق أم لا؟ لما مر، نعم، ما ذكرناه في النداء محله إذا لم يكن اسمها كذلك، وإلا فكناية. ولو قال أنت طلاق أو الطلاق أو طلقة فكناية على الأصح، لأن المصادر ليست موضوعة للأعيان، واستعمالها فيها إنما هو على سبيل التوسع. وكذا قوله أنت نصف طلقة، ولو قال لك طلقة أو وضعت عليك طلقة فوجهان في الروضة بلا ترجيح. والأرجح صراحة الثاني دون الأول، وعليه جرى الشيخ زكريا. إذن ألفاظ الطلاق الصريح 3: الطلاق والسراح والفراق. وقد اتفقت الأئمة جميعا على أن الطلاق صريح، ولذلك لا يسأل الإنسان عن نيته. وكثير مما يأتي إلى ممن يأتون إلى المفتين يقولون: أنا ما لي ناوي، إنما نويت التهديد. لا يقال في الطلاق التهديد، هذه كلمة جعلها الله عز وجل للخلاص من الزوجة، كما جعل كلمة النكاح والزواج طريقا للربط ما بين الرجل وما بين المرأة. ولكن لفظ السراح ولفظ الفراق ربما يختلف على بعض الناس، وربما لا يعرفون الصراحة في ذلك. فربما كما يقول أهل الشام مثلا فرئينا، يعني هذا الكلام ابعدي عني مثلا، لا يقصد ربما بذلك طلاق، ولو قصد الطلاق لوقع. وهذه كلمة عامية تستخدم أحيانا لمثلا ولو كان متضايقا حتى من جلوس في غرفة مثلا، فعند ذلك ربما يقول ولا يخطر بباله الطلاق، وخاصة إذا كان لا يعرف هذا الأمر. وكذلك يرى الإمام أبو حنيفة أن السراحة والفراق يحتاجان إلى نية. إذن اتفقوا في مسألة الطلاق، وعند الإمام الشافعي الفراق والسراح من الألفاظ الصريحة التي يعبر عنها في فراق الرجل لزوجته. لكن قالوا لابد أن توجد جملة، هذه الجملة يعني ينبغي أن تكون إما جملة فعلية أو جملة اسمية أو جواب لجملتين. فمثلا جملة الاسمية قال لها أنت طالق أنت مطلقة، الجملة الفعلية طلقتك فارقتك سرحتك، أم الجواب هل طلقت زوجتك؟ قال نعم، قال طلقني، قال طالق، أو قال يا طالق ناداها. يستثنى من هذه الأمور كلها إذا رجل سمى زوجته، رجل سمى ابنته طالق ثم زوجها، ماذا يناديها الزوج؟ كلما أراد نداءها يقول لها يا طالق، فهذا عندما ينوي الطلاق يكون طلاقا، وعندما ينوي النداء فيبقى على أصل النداء تماما. مسألة أخرى، لا يوجد أجزاء للطلقة يعني لا تحسب، وإنما جزء الطلقة طلقة، يعني لو قال أنت طالق مثلا ثلثي طلقة، نصف طلقة، ربع طلقة، سدس طلقة، ثمن طلقة، كل ذلك يقع الطلاق طلقة واحدة، حتى ربما توسع الفقهاء في ذلك. فلو قال لها أنت طالق ثلاثة أنصاف من كل طلقة نصف، جبرنا كل نصف ووقع الطلاق ثلاثا، بينما لو قال لها أنت طالق نصف مثلا وثمن وربع طلقة نجمع، فإذا بلغ طلقة فهي طلقة أو دونها فهي طلقة، أما إذا زاد عليها ولو قليلا دخلت في الطلقة الثانية. إذا وزع الأجزاء كل جزء من طلقة تجبر كل جزء إلى طلقتين كاملة. هذا هو هذه المسألة في مسألة الطلاق الصريح. ولذلك لا يعذر أي إنسان أن يقول أنا بناوي وما ناوي واستغفرت الله ورجعت عن كلامي، هذا كلام إذا قيل انتهت المرأة من الرجل بحسب الطلاق الذي حدده. الآن في عنا ألفاظ ثانية تسمى كنايات، قال والكنايات يعني يلفظ شيئا ويقصد منه شيء آخر. فقول الرجل مثلا لزوجته كما مثلت في الأمس اذهبي إلى دار أهلك، عادة النساء يذهبن إلى بيوت أهلهن، ولكن هذا الذهاب الذي تذهب فيه هذه المرأة إما أن يكون ذهاب كرامة وإما أن يكون هذا الذهاب ذهاب بدون عودة. فإذا كان الأمر فقط من أجل أن تذهب لفترة مثلا يوم يومين تزور ثم تعود، هذا ليس فيه شيء، وهذا مما يعتاده الأزواج مع زوجاتهم. لكن إذا قال لها اذهبي ونوى ذهاب بدون عودة، كمن يقول لها اليوم إذا طلعت مالك رجعا، إذا نوى في ذلك طلاق وقع الطلاق. لذلك قالوا الكنايات لا تنحصر، لكن يوجد شرط في الكناية، أقل الدرجات يفهم من هذه الكناية ماذا؟ أنه يوجد يعني شيء فراق ما بين الرجل والمرأة. مثال، قال لها اغربي عن وجهي لا أريد أن أراك، إذا طلقت لا يراها، احتمل هذا، استبرئي، اعتدي، ابحثي عن زوج، أو والله هذا الباب بسع جمال يعني، إلى غير ذلك، معنى ذلك أخرجي من هذا الباب، إلى غير ذلك دون رجعة، إذا قصد في كل الكلمات هذه وأمثالها عند ذلك يقع الطلاق. لكن ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى نية، الكناية تحتاج إلى نية. قال الشيخ والكنايات كثيرة لا تنحصر، وقد أشار المصنف إلى ألفاظ منها على جهة التمثيل، كقوله أنت خلية، المرأة ليست خلية، المرأة مزوجة ليست خالية من زوج، فقوله أنت خلية يعني أي من الزوج، أنت برية أي منه أيضا، يعني أنت بريئة من أي علاقة بينك وما بين الزوج. متى يكون ذلك؟ عند الطلاق. أنت بتة، المرأة موصولة بزوجها، فعندما قال أنت بتة بتلة أي أي مقطوعة، معنى ذلك أو متروكة الزوج، كل ذلك أو متروكة النكاح. أنت بايع أي أنت مفارقة، أنت حرام هي حلال، متى تصبح حرام؟ تصبح حرام أو محرمة، أو حرمتك أو أنت علي الحرام، أو حلال الله علي حرام، حلال الله الزواج علي حرام، متى يكون حرام؟ بلفظ الطلاق. كل هذه الكلمات وأمثالها تكاد لا تحصر، كل كلمة أفهمت معنيين، معنى الطلاق ومعنى آخر. إن نوى معنى الطلاق منها عند ذلك يقع الطلاق. قال أو نحوه، وإن اشتهر وغلب استعماله في الطلاق. كان سابقا في الشام أكثر الناس يقولون مثلا علي الحرام، أكثر ما يقولون علي الطلاق. إذا على حسب الزمان، يعني الذي مرة سألت بعض الشباب وجاء إلي فقال حلفت على زوجتي فقلت علي الحرام، قلت ماذا تقصد؟ قال والله لا أعرف شيئا، إنما هي كلمة طبعت في أذني لكثرة ما يستعملها الناس في المجتمع. فلما غضبت منها، يعني كانت هذه الكلمة، فاستحلفته أنه لا يعرف ولم يقصد أن ذلك الطلاق، فأكان جواب ذلك أنها يمين. ولذلك فينبغي عليه أن يكفر كفارة يمين لعدم نيته الطلاق. لو قال علي الحرام أو الحرام يلزمني لا أفعل هذا ما فعلته، نعم. أما إذا قال علي الطلاق، والواقع عليها الطلاق مو عليه، ولكن اشتهر الأمر كل الرجال ما بيقول عليك الطلاق، شو بيقول علي الطلاق، معنى ذلك هذا الكلام، وإن كان يشبه الكناية لكن الفقهاء حملوه على الصريح، لأن كل إنسان في مجتمعنا إذا أراد الطلاق قاله، أو الطلاق يلزمني، أو الطلاق واجب علي، فإنه صريح على الأرجح. فإن قال فرض علي فكناية، الطلاق ليس فرضا أو فرض علي، نعم، فننظر هل أنت استجبت لهذه الفرضية أم لم تستجب. إذا كان غير ذلك فيكون كناية، فكناية تنبيه حيث تلفظ بالتحريم. فإن نوى طلاقا أو ظهارا حصل، أو نواهما تخير وثبت ما اختاره، وإن نوى بتحريم عينها أو وطئها أو لم ينوي شيئا لم تحرم، ووجبت عليه كفارة يمين في الحال. الذي يقول غالبا علي الحرام ماذا يريد؟ إذا أراد أن حلال الله الذي أحله بلفظ النكاح صار حراما علي بنيتي، هذا ما معناه؟ معناه الطلاق، فيقع الطلاق. أو قال مثلا فلانة حرام علي كما مثلا حرمت أمي علي، كأمي كأختي، كثير أهل السوق يعني عتالي طنبرجية بتكون أختي مرتي إذا فعلت الشغلة مثلا، هذا نوع، هذا ظهار، وهذا صريح يعني في الظهار. والظهار إن لم يتبعه طلاق مباشرة فعليه أن يتوقف عن معاشرته لزوجته وألا يمسها حتى يكفر عن يمينه. وتكفير هذا اليمين عتق رقبة، واليوم لا يوجد رقاب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، شرط هذا. طيب صيام شهرين متتابعين، ما استطاع لعجز كأنه كان لا يصوم رمضان مثلا، عند ذلك عليه أن يطعم 60 مسكينا قبل أن يمس زوجته. إن نوى طلاقا وقع الطلاق، لكن غالبا عندما يشبه بأخته أو بأمه يشبه بامرأة تحرم عليه يعني حرمة مؤبدة من المحارم السبعة من الأمهات ولو علونا وإن علونا والبنات ولو سفلنا والأخوات من أي الجهات كنا وكذلك بنات الأخ وبنات الأخت والعمات والخالات، إذا شبه بواحدة منهن كان ظهارا وعليه كفارة الظهار قبل أن يطأ زوجته. أما إذا لم ينوي لا هذا ولا هذا كانت النتيجة لا طلاق ولا سراح، كانت النتيجة في هذا الأمر أننا نقول له أنت الآن إذا نويت أحدهما الطلاق أو الظهار اختر واحدة منهما، أو ما نويت هذا ولا هذا أقل الدرجات هذه الكلمة إذا قلت أنت علي حرام معنى ذلك فيها كفارة يمين. قال أو وكألفاظ التحريم فيما مر أنت كالميتة، الميتة لا تقرب ولذلك أنه حرمها على نفسه، هل يجوز للرجل أن يأتي زوجته الميتة؟ لا. أو كالدم، الدم يعني لا يقرب منه وأنت لا يقرب منك أو نحوه، فإن قصد به الاستقذار فلا شيء عليه. يعني أحيانا رجل ربما يعني عنده شهوة زائدة وزوجته لا تتحرك أمامه فقال لها يعني أنت كالميتة أشبهك، لو كانت ميتة لتحركت وأنت لم تتحركي مثلا، فالتشبيه هنا إنما أران أنها لا تتحرك الحركة كما أن الميتة لا تتحرك فشبهها تشبيها بليغا بذلك، عند ذلك ليس عليه أي شيء على الإطلاق. مثلا أو أنت كالدم معنى ذلك في وساختك في كذا، فعليك أن تقومي تتنظفي تغتسلي تتطيبي تتعطري تلبسي حتى تنتهي من هذا الشكل المقرف مثلا. فربما بعض الأزواج يقول هذا لزوجته فليس فيه شيء، أما إذا قال لها اعتدي متى تعتد؟ إذا طلقت استبرئي يعني انظري إلى أطهارك وإلى حيضاتك، ومتى تنظر المرأة إلى ذلك غير من لمسألة الصلاة لمسألة الطلاق، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. أي إني أي لأني طلقتك وإن لم يدخل بها لأنها محل لذلك في الجملة. مثال ذلك أيضا قال لها تقنعي اليوم إلا احتجبي، احتجبي مني ليه؟ متى تحتجب المرأة من زوجها؟ إذا طلقها. تستري نفس الكلام أي لأني حرمت علي بالطلاق فلا يحل لي أن أراك. ابعدي عني، اعزبي عني أي تباعدي عني. ومتى تتباعد؟ إذا كانت نيته الطلاق فهذا من الكنايات. نعم. فإذا قال لها مثلا صيري غريبة صيري بلا زوجين، كذلك اذهبي لأهلك لأنني طلقتك يعني. فطبعا لو ما قال لأنني، المعنى لماذا قال؟ لأن إلحقي بأهلك. نعم. فهذا الأمر عند ذلك سواء كان لها أهل أو لم يكن لها أهل وقال هذا الكلام ونوى فيه الطلاق وقع. حبلك على غاربك، المرأة مقيدة إذا أرادت أن تذهب أن تخرج لابد لها من إذنين. عادة البعير يوضع وتد وتربط الدابة بالوتد في الأرض، لكن إذا أرادوا أن يخلوا سبيلها حملوا الحبل وتركوه على ظهرها، والمرأة مقيدة بقيد الزوجية، هذا التشبيه. ف فإذا حل قيد الزوجية ووضع على ظهرها فيقول لها خليت سبيلك، أي كما يخلى البعير في الصحراء وزمامه أي حبله على غاربه. نعم، لذلك من أجل أن يرعى كيف يشاء، وهذه المرأة معنى ذلك لتذهب وتتعلق بمن تشاء، فهو قد طلقها. عند ذلك كلمة حبلك على غاربك هذه كلمة كناية، إن قصد بها الطلاق وقع الطلاق. قال أنت واحدة، عادة المرأة مع زوجها اثنان زوجان، فعندما قال لها أنت واحدة يعني أنت منفردة عن هذا الزوج. نعم، وكذلك لو قال مثلا كلي واشربي مثلا، هذا يعني أحيانا تذوقي، ما معنى زاد الفراق، مو زاد كلي بمعنى كلي عزمها على طعام فطور غداء عشاء، لا، يعني كتجرعي من زاد الفراق، اشربي شراب الألم، يعني ألم فراق فراق الزوج وما أشبه ذلك، تجرعي ذوقي أنفقي على نفسك من مالك. من التي تنفق على نفسها؟ المرأة غير المزوجة، لأنها لو كانت مزوجة فينفق الزوج عليها. أو عتقتك، المرأة فإنهن عوان عندكم أسيرات، فإذا قال لها عتقتك تركتك معنى ذلك فارقتك. أحللتك أنت، وأنت مطلقة يعني بمعنى ذلك حرة في كل التصرفات، لك الطلاق، عليك عليك الطلاق على الأرجح فيهما. وبه جزم في الأنوار خلافا لما وقع في فتاوى جدي رحمه الله من صراحة أولهما، عليك الطلاق أو أنت والطلاق أو أنت وطلقة، أي قرنت بينك وبينها وخليت سبيلك ودعيني وبرئت منك أو من نكاحك، أبرأتك عفوت عنك، لم يبق بيني وبينك شيء، بارك الله لك لا بارك فيك، لإشعاره بالرغبة عنها. حتى لو قال رجل، وإن قال له رجل مثلا ألك زوجة، فقال لا، إذا قصد أنه لا يريد زوجته بهذا الزواج وكانت عنده زوجة معنى ذلك فارقها حتى لا يكون له زوجة، لأنه مع احتمال إرادة الطلاق يحتمل إرادة نفي فائدة الزوجات من حسن العشرة. إذا أراد يعني ما عندي زوجة، فعنده زوجة مريضة مقعدة أصابها الفالج، يعني ما عندي زوجة كالزوجة، هذا ليس فيه شيء. ما عندي زوجة وعنده زوجة في الواقع وأراد بعد ذلك فراقها كان من الكناية ونحوه، فهو كقوله ابتداء لست لي بزوجة، فإنه كناية على الأصح. وهذا الذي ذكره المصنف هو ما صححه النووي في تصحيحه، وجر عليه الأصفوني وأبو عبد الله الحجازي من شيوخ زكريا في اختصارهما كلام الروضة، والذي في أصل الروضة نقلا عن نص الإملاء، وقطع كثيرون أنه لا يقع به طلاق وإن نواه لأنه كذب محض. يعني واحد سألوا إلك زوجة؟ قال له لا مالي زوجة. هذا الجواب كذب على هذا الرجل، ربما يريد أن يتزوج ثانية ولا يريد أن يطلق الأولى، يحتمل هذا الكلام، فهذا يعتبر كاذب فيما أخبر به أنه ليس عنده زوجة. ثم حكى وجهين في أنه صريح في الإقرار أم كناية، وصحح الثاني. في عنا مسألة الكتابة، وهذا تكثر اليوم خاصة على أجهزة المحمول، فيكتبون، رجل يكتب لزوجته أنت طالق، فما الحكم؟ قال الشيخ وإن كتب بعض ألفاظ الطلاق من صريح أو كناية ونوى بكتابة ذلك إيقاع الطلاق وقع. لكن لو قال له رجل لو أردت أن أرسل مثلا رسالة إلى زوجتي ماذا أفعل؟ فكتب هذا الرجل على ذلك المحمول أنت طالق دون نية من ذلك فهل تقع؟ لا نقول والله كل ما جرب صاحب موبايلات بيسألوه كل يوم تطلع زوجته، لا، يعني إذا أراد ذلك. معنى ذلك الكتابة تحتاج إلى نية. خطاط كتب أنت طالق بخط الثلث، فسئل لما هل طلقت زوجتك؟ قال لا، أنا أكتب لوحة أنت طالق في خط الثلث، في النسخ، في الرقعة، في كذا، في الديوان، نعم، فأنا أكفي الفارسي أكتب أنت طالق. فهذا الكتابة بدون نية. وعند الأحناف يقسمون الكتابة إلى قسمين، كتابة موسومة باقية وكتابة غير باقية. الكتابة على الهواء لا يقع فيها، والكتابة على الماء لا يقع فيها. أما الكتابة على الورق، على الخشب، حفر كذا، يعني المهم الكتابة التي تبقى وتقرأ يكون فيها الطلاق. إذن الكتابة تحتاج إلى نية، وتحتاج أيضا إذا كان غير الكتابة، نية الطلاق لوحدها لا تكفي. ماذا يحتاج؟ أحيانا يغضب الرجل من زوجته وقلبه وعقله وكل حواسه يقول أريد أن أطلقها. لا تطلق. متى تطلق؟ باللفظ، عندما يقول أنت طالق. كذلك الكفر أحيانا يأتي إلى الإنسان فيدفعه عن نفسه، فهل يكفر؟ كذلك لا يكفر. وإن كتب بعض ألفاظ الطلاق من صريح أو كناية ونوى بكتابة ذلك إيقاع الطلاق وقع وإن لم يتلفظ بما كتبه، لأن الكتابة طريق في إفهام المراد كالعبارة، وقد اقترنت بالنية. كتابة مع نية تساوي اللفظ. وإن لم ينوي لم يقع الطلاق، لأن الكتابة تحتمل النسخ. أنا أنقل عن كتاب الآن أنت طالق، نعم، يعني نحن اليوم، أنا مثل هذا اليوم أكتب كلمة أنت طالق في المدارس أو أنت طالق أكثر من 100 مرة. المدرس عندما يدرس ويفهم ويبين هذا الأمر فإنه لابد أن يشير إلى هذا الأمر، لأن الكتابة تحتمل النسخة، يعني نسخ نقل من مكان إلى مكان آخر، تحتمل الحكاية، حكاية كتاب، تحتمل تجربة القناة، تحتمل تجربة المداد، تحتمل الخط. وإن قرأ ما كتبه من الصريح لم يحتاج إلى النية، فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته بلا نية الطلاق، ماذا في الورقة؟ أنت طالق. وماذا يفعل؟ يقرأ ولم يخاطب. القراءة شيء والخطاب شيء آخر، يعني لا يشترط الخطاب المواجهة، أقل الدرجات الإنشاء. والذي يقرأ إنما يعلم ماذا في بعض الناس لا يقرؤون إلا بصوت مرتفع، بعض الناس تقرأ بالعين فقط كما في حل الوثاق. وإن أضاف الطلاق إلى بعضها مبهما، هذا كلام يحتاج إلى تفصيل. إذا قال لها بعضك، يدك، شعرك، في شيء بينفصل شيء ما بينفصل، هذا يحتاج إلى يعني تفصيل آخر. أتركه إلى درس قادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.